الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. بعد ست يعني ستة أعوام من مولده مع شهر، يعني ست سنوات وشهر، وفاة أمه آمنة بنت وهب، وذلك أنه كما يقول أهل السير خرجت به إلى المدينة، خرجت به إلى المدينة لزيارة أخواله، يعني أخوال أبيه، أخوال أبيه. فأم عبد الله بن عبد المطلب، أم عبد الله بن عبد المطلب من بني النجار، وخال الأب خال، خال الأب خال الابن، عم الأب عم الابن، هذا معنى قوله إلى أخواله من بني النجار. وإلا أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بنو زهرة، لأن آمنة بنت وهب زهرية من بني زهرة، زهرة ابن كلاب، لكن المقصود هنا أخوال أبي. فخرجت به تزور، يزور أخوال أبي، ومكثت في المدينة قالوا شهر، ثم رجعت، وكان معه في هذا السفر بركة أم أيمن. فلما وصلت الأبواء، منطقة يقولون قريب من مستورة، يقولون تعرف اليوم بالخريبة، تبعد عن مستورة قرابة 43 كيلو والله أعلم، فمرضت هناك وماتت. وقد زارها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وما هو عدد كبير من أصحابه، فاستأذن ربه في زيارة قبرها فأذن له، ثم استأذنه في أن يستغفر لها فأبى عليه، فأبى عليه لأنها ماتت على دين قومها. وبعض الناس يبحث هذا المبحث، يعني حكم أو قضية إسلام أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، يبحثون مبحث عاطفي، ليس بحثا علمي، بحثا إيه؟ بحثا عاطفي، يعني أنه يشق عليه ويكبر عليه أن أبا النبي عليه الصلاة والسلام وأم النبي عليه الصلاة والسلام يكون مثلا في النار، أو يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لهما. هذه أمور ما فيها مجال العاطفة، هذه أمور غيبية نقف فيها مع النصوص، نقف فيها مع النصوص. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وفي شأن أبيه ثبت أيضا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أبي وأباك في النار، وهو الصادق المصدوق. فإذن هذه المسائل ما نبحثها بحث من منطلق عاطفي، لا، الرغبة شيء والود شيء والعلم شيء ذا. فعلى المسلم، على طالب علم خاصة، أن يسير وراء الدليل، يسير وراء الدليل. قال: وجده للأبي عبد المطلب، وجده للأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب. عبد المطلب اسمه شيبة، وعبد المطلب يعني ليس هذا اسم، اسم يعني سمي لما ولد بعبد المطلب، لا، لكن المطلب سافر إلى المدينة وأحضر شيبة اللي هو عبد المطلب، وكان لما دخل مكة يعرف الناس المطلب، لكن ما يعرفون هذا الطفل الذي معه، ولعله من أثر السفر والترحال وكذا، هو صبي صغير صار على لونه سمرة، فقيل هذا عبد المطلب، ظنه الناس عبد المطلب، هكذا تقول كتب السير. فهي عبودية يعني ملك، يظن أنه مملوك للمطلب في أول الأمر. ولهذا تجد بعض أهل العلم يقول لك مثل ابن حزم أنه لا يجوز التسمية بأي اسم معبد لغير الله، قال حاشا إيش عبد المطلب، لأنه في الأصل ليس من باب التعبيد، لا، إنما هو من باب إضافة المملوك إلى المالك. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. وكانت كفالة النبي عليه الصلاة والسلام ورعايته بعد موت أمه انتقلت إلى جده عبد المطلب، وكان شديد المحبة له والحنو عليه والإثار له، فعاش في كنف جده سنتين ثم مات عبد المطلب، وأوصى به إلى أبي طالب. ولهذا قال ثم أبو طالب العم كفل، يعني كفله بعد جده ورعة، وكان من جهة الرعاية والكفالة نعم الراعي ونعم الكفيل. رعاه من يوم كان عمره 8 سنوات، واستمرت هذه الرعاية والكفالة والحماية إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام من العمر 50 سنة، وأبو طالب يحوطه ويرعاه. قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12. يعني أن أبا طالب في مدة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده لما بلغ عمره 12 سنة خرج أبو طالب إلى الشام في تجارة، وكان أهل مكة أهل تجارة، أرضهم ليست أرض أنهار وزروع، إنما كانوا أهل تجارة. في الصيف يرحلون إلى الشام، وفي الشتاء يرحلون إلى اليمن، كما قال سبحان الإلاف قريش، يعني إعجب إلافهم رحلة الشتاء والصيف. أما أهل المدينة فكانوا أهل مزارع، عندهم من الماء والأرض الزراعية والمزارع ما يغنيهم عن مثل هذا الترحال. فرحل أبو طالب في رحلة من رحلات الشام ومعه ابن أخيه عليه الصلاة والسلام وعمره 12 سنة. ولما وصلوا إلى بصرة في أدنى الشام في أطراف الشام قال وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. بحيرة هذا بحير الراهب، الراهب يعني العابد، من الرهبة الخوف. وكانت له صومعة منعزل فيها عن الناس، وتمر به القوافل رايحة وجاية، ما ينزل إليهم ولا يلتفت إليهم، حتى كان تلك المرة التي كان مع قريش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل واجتمع بأبي طالب ومن معه، وصنع لهم وليمة، صنع لهم وليمة، وأخذ ينظر في الذين اجتمعوا في الوليمة، لكن افتقد واحد منهم، فسأل بقي أحد؟ قالوا لا، ما بقي أحد، قالوا لا. بعدين لما أكد عليهم قالوا لا، عندنا صبي صغير خليناه عند الرحال والمتاع، قال لا تحضرونه. فلما أحضروه نظر وإذا خاتم النبوة بين كتفيه من وراء ظهره، ورأى فيه العلامات التي يعلمها من الكتب التي عنده من التوراة والإنجيل والأخبار التي عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عن ألصق الناس وأقرب الناس بهذا الصبي، فقيل له أبو طالب، فأخبر أبا طالب بأن هذا الصبي سيكون له شأن عظيم، ونصحه بأن لا يدخل به بلاد الشام حتى لا يراه اليهود فيكيدون له كيد قد يضره، لأنهم إذا رأوا سيعرفون من العلامات ما عرفه منه بحيرة. وكان من ضمن الأشياء أو من جملة الأشياء التي رآها أن غمامة تظله، وأنه ذكر لهم أن الشجر والحجر سجدت له ولا تسجد إلا لنبي، والخبر موجود في سنن الترمذي، الخبر في سنن الترمذي. والشيخ الألباني رحمه الله له مقال بعنوان حادثة التضليل لها أصل أصيل، أو عنوان قريب من هذا، رد على من يكذب هذه الحادثة ويجعلها من جملة إلى ساطير. نعم بعض الأشياء في هذا الخبر فيها نكارة، مثل أنه يعني أن أبو بكر أرسل مع النبي عليه الصلاة والسلام بلال، فعمر أبو بكر ذاك الوقت يكون عمر تقريبا 10 سنوات، وأنه أرسل معه بلال، قالوا بلال ربما ذاك الوقت ما كان قد خلق أصلا. لكن كون يعني جزئية في الخبر فيها شيء من الخلل لا يمنع من سلامة باقي الخبر. قال وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. قال وسار نحو الشام أشرف الورى، هذه رحلة ثانية غير الرحلة الأولى. الرحلة الأولى كان عمره 12، هذه الرحلة الأخرى عمره كم؟ 25، وقيل أصغر من ذلك، قيل 22، وقيل أكبر من ذلك، لكن هذا المشهور أن هذه الرحلة كان عمره فيها 25. وذكروا أن أبا طالب هو الذي حثه على الخروج للتجارة، قال له إني رجل قليل المال، وإن خديجة لها مال، وترسل الرجال التجرون في مالها، يعني مضاربة، هي منها المال ومن المضارب العمل، ويكون الربح بينهم. فأخذ بهذا الرأي وعرض على خديجة الخروج بمالها متاجرا به. فرحت خديجة لشهرة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بالأمانة والصدق ومحاسن الأخلاق ومكارمها، وأرسلت معه غلامها ميسرة، فخرج إلى الشام واتجر بهذا المال وربح فيه ربحا بينا، ربح مضاعف. ثم رجع، فلما رجع إلى مكة أخذ ميسرة، ماذا يفعل؟ يحكي لخديجة ما رآه من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه ونحو ذلك من الصفات العظيمة الجليلة التي رغبت خديجة أن تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام لتكون زوجة له، وهذا يدل على رجحان عقلها. وكانت أرملة في ذاك الوقت، عمرها 40 سنة، وتزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام برجلين وأنجبت لهم، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن 25 سنة وهي ابن 40 سنة، وكان يحبها حبا عظيما ويجلها إجلال بالغ، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. قال المؤلف رحمه الله: وسار نحو الشام أشرف الورى، يعني أشرف الناس عليه الصلاة والسلام، في عام 25 أذكر لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه، يعني في هذا العام، يعني عمره 25، عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليه، يعني دخوله بها. ومن جملة مناقبها وفضائلها أن كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فرزق منها الولد، فأولاده وبناته من خديجة، اللهم إلا إبراهيم من أمته أم ولده ماريا القبطية. ولهذا قال الناظم: وولده، يعني أولاده، وولده منها خل إبراهيم، يعني ما عدا، فالأول القاسم حاز التكريم، أول أولاده القاسم، وبه كان يكنى أبو القاسم، فكان اليهود في المدينة إذا نادوا ينادونه أبو القاسم، لا ينادونه بالرسالة، ويعرفون وهم يعلمون علم اليقين أنه رسول الله، لكن حسد وكبر لم يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام، فهذا الأول، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام. أما المسلمون فلا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينادونه لا باسمه ولا بكنيته، إنما ينادونه بما أدبهم الله به، ينادونه بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا نبي الله، يا رسول الله. قد يأتي الرجل العربي الجافي الجاهل بأحكام الشرع فينادي النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد، لكن الذين عقلوا عن الله وعن رسوله لا ينادونه إلا بيا نبي الله أو يا رسول الله، كما أدبهم الله عز وجل في سورة الحجرات. ثم قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، هؤلاء بناته، أولهن زينب، ثم قال رقية وفاطمة وأم كلثوم، هؤلاء أربع. طبعا زينب زوجها أبو العاص، ورقية وأم كلثوم زوجات عثمان رضي الله عنه وأرضاه، زوجه النبي رقية، ولما ماتت أيام غزوة بدر زوجها وبعدها أم كلثوم. وفاطمة سيدة نساء الجنة، زوجة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأم الحسن والحسين. والبنات كلهن أدركنا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمنا، كلهن أدركنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمنا، أما أولاد الذكور فكلهم ماتوا في حال صغرهم، في حال طفولتهم. قال: والطاهر الطيب عبد الله، يعني الأول القاسم، الثاني عبد الله، ويلقب بالطاهر ويلقب بالطيب، فهما لقبان لعبد الله، هذا المشهور. القول الثاني قال: وقيل كل اسم لفرد زاهي، يعني أنه الطاهر ولد والطيب ولد وعبد الله أيضا ولد، فيكونون ثلاثة، لكن المشهور هو أنه أولاده الذكور اثنان، القاسم وعبد الله. وأيضا حتى إبراهيم مات في أيام كان رضيعا، أيام كان رضيعا، ثبت عن أنس أن إبراهيم لو عاش لكان نبيا، لو عاش لكان نبيا، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مدام ثبت عن أنس، يعني لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، فالذي يظهر أنه عنده فيه توقيف، يعني ليس شرط أن ذرية النبي لابد أن يكونوا أنبياء، ما هو شرط. نوح عليه السلام أحد أولاده كافر، أولاد يعقوب أيضا على أحد القولين ليسوا بأنبياء، فليس شرط، ليس شرط أن يكون أولاد النبي أنبياء. فهذا والله أعلم قاله عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: والكل في حياته ذاق الحمام، يعني الموت، كلهم ماتوا قبله، اللهم إلا فاطمة، وبعده فاطمة بنصف عام، عاشت بعده ستة أشهر، عاشت بعده ستة أشهر. وهذا من ابتلاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من ابتلاء الله عز وجل لنبيه حتى يرفع بهذه المصائب درجته، وحتى يكون أيضا أسوة لأمته، وحتى يعلم الناس أن المقادير المؤلمة تجري على أحب الخلق وأفضل الخلق عند الله جل وعلا، فما الظن بغيرهم. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه. الخبر الثاني المشهور: إذا حب قوما ابتلاهم، بس ما أذكر الآن صحته. فالشاهد أن الله عز وجل ابتلى هذا الابتلاء العظيم بوفاة كل ذريته بنين وبنات، فكانوا في ميزانه عليه الصلاة والسلام، اللهم إلا فاطمة عاشت بعده، فكان المصاب برسول الله عليه الصلاة والسلام في ميزانها. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة، يعني ذاقت الموت بنصف عام، يعني بستة أشهر، وهذا ثابت في الصحيحين. قال: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. بعد 35 من عام الفيل ولا من مولده؟ كل واحد، كل واحد، ولا من الهجرة؟ طيب، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. البيت كان معظم عند العرب حتى في الجاهلية، حتى في جاهليتين، للعرب كانوا على دين أبيهم إبراهيم، إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان من سكان مكة كما هو معلوم، فربى أولاده وعلم الناس التوحيد شريعة إبراهيم، فنشأ الناس عليها وتوارثوا الحنيفية، ومن جملة ما ورثوا تعظيم البيت الحرام، حتى غير دين إبراهيم، جاء عمرو واحد من ملوك الحجاز، من ملوك خزاعة، يقال عمرو بن لحي ابن قمع الخزاعي، فهذا غير دين إبراهيم والعياذ بالله، وهو الذي سيب السوائب وبحر البحائر وجلب الأصنام الكبيرة وزعها على قبائل العرب، هو الذي قضى على دين إبراهيم والعياذ بالله، ونقل الناس من التوحيد إلى الشرك. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في جهنم وأمعاؤه متدلية في الأرض، وهو يمشي ويدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، عذاب مؤلم وشنيع وصورة قبيحة، نسأل الله العافية والسلامة. فكان من ضمن الأمور التي توارث العرب وبقيت فيهم تعظيم البيت الحرام. وحصل أن البيت جاءت سيول فهدمت البيت، فاتفقوا على إعادة بنائه من جديد. ومن آثار تعظيم لهذا البيت قالوا لا تضع فيه إلا نفقة من حلال، لا تضع فيه إلا نفقة من حلال. فنفقة يعني أموال اكتسبت من مكس، ضريبة بغير وجه حق، أو ظلم عامل وأجير، أو ثمن بغي. بعض العرب يكون عنده مثلا إما شغلهن البغاء والعياذ بالله، فما يحصلنا يكسبنا من هذا العمل المنكر تعطيه لسيدها. فاتفقوا على أنه ما يدخل في بناء البيت هذا البناء مال حرام، كل واحد يريد يتبرع يخرج من أطيب ما عنده. فجمعوا ثم بدأوا في بناء البيت، وبنوا على الصورة المعروفة اليوم. فما ما أكملوا البنيان على قواعد إبراهيم، لم يكملوا البنيان على قواعد إبراهيم. طيب لماذا ما أكملوا على قواعد إبراهيم؟ قصرت بهم النفقة، يعني ما عندهم مال حلال طيب يستطيعون به أن يكملوا بنيان البيت، قصرت بهم النفقة فاكتفوا بهذا الجزء الموجود. النقص عن قواعد إبراهيم من الجهة التي فيها الحجر المعروف عند الناس بحجر إسماعيل، زعما من بعضهم أن إسماعيل مدفون في الحجر، وهذا كلام ليس له أصل، فهو معروف بالحجر هكذا. المهم أن النفقة قصرت بهم فلم يستطيعوا أن يكملوه على قواعد إبراهيم من جميع الجهات. فالركن الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا على قواعد إبراهيم. الركن الذي فيه الركن اليماني هذا أيضا على قواعد إبراهيم. فالركنين الجنوبية اليمانية هذا على قواعد إبراهيم، القواعد الشمالية دون قواعد إبراهيم، ولهذا عوض عن البناء بهذا الحجر المشاهد المعروف. لما ارتفع البنيان وصل إلى مكان الحجر الأسود، هنا وقعت مشكلة. ما المشكلة؟ قريش عدة فروع وفخوذ، مثلا عندنا بنو عبد الدار، بنو عدي، بنو مخزوم، بنو زهرة، بنو كذا. فكل فخذ من قريش يريد أن يحظى بشرف وضع الحجر في مكانه. واختلفوا، اشتد الخلاف، حتى وصل ببعضهم إلى أن تدعوا إلى إيش؟ إلى القتال. يعني نحن الذين نضع الحجر، من وقف في طريقنا منعنا، ما دونه إلا الدماء، نقاتل ونقاتل حتى إما نقتل وإلا ننتصر ونضع الحجر في مكانه. فقال لهم بعض العقلاء لا ما ينفع كذا. طيب إيش الحل؟ قالوا الحل ننظر أول واحد يخرج علينا، أول واحد يخرج علينا هو الذي يحكم ويعطينا رأيه وحكمه. فاتفقوا على هذا الرأي. بعد هذا الاتفاق نترقبوا ترقبوا، أول من خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ففرحوا. لماذا؟ لأن لما يعرفون من أمانته ورجاحة عقله وثقوب فكره. فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين، عرضوا عليه المشكلة، فدعا بكساء ووضع الحجر في هذا الكساء، ثم عرض عليهم أن كل قبيلة تنتدب منها شخص ويأخذ بطرف من أطراف هذا الثوب ويرفعونه جميعا. ولما رفعوه حتى حاذ مكان الحجر، أخذ الحجر وضعه بيده عليه الصلاة والسلام، فكان في هذا الحكم، كان هذا الحكم مرضيا للجميع، ما صارت قبيلة تفتخر على الأخرى، خلاص الجميع اشترك في هذا الشرف في بناء البيت وفي وضع الحجر في مكانه. قال وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، يعني هناك. وكان هذا في السنة 35 من عام الفيل. وبقي هذا البناء إلى زمن عبد الله بن الزبير، بقي هذا البناء الذي بنته قريش إلى زمن عبد الله بن الزبير. ثم في آخر حياته وقعت الفتنة والحرب التي بينه وبين عبد الملك بن مروان وقاد جيش عبد الملك الحجاج بن يوسف. في تلك الأثناء طارت شرارة واحترق البيت، فأعاد بناه عبد الله بن الزبير، أعاد بناه على قواعد إبراهيم، أعاد بناه على قواعد إبراهيم، وجعل الكعبة بابين لاصقين بالأرض، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. لماذا فعل هذا؟ لأن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاه حدثت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. لأن قريش لما عادت بناء رفعت الباب فوق، خلت الباب مرفوع، ليش؟ حتى لا يدخل أحد إلا بإذنهم، يدخلون من شاء ويمنعون من شاء. فلما صار حكم مكة إلى عبد الله بن الزبير طارت شرارة، قالوا من جهة جبل أبي قبيس، وأصابت ثياب الكعبة فأحرقتها واحترقت الكعبة، فأعاد بناء عبد الله بن الزبير من جديد. ثم حصلت الفتنة والقتال الذي بينه وبين الحجاج حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم أعاد الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان هو الخليفة أعاد بناءها، يعني هدم بناء عبد الله بن الزبير وعاد بناها كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على البناء الذي بنته قريش. ثم حدث عبد الملك، حدث بأن عبد الله بن الزبير إنما فعل ذلك بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فندم، لكن خلص ما عاد ينفع الحين. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاء زمن هارون الرشيد، قيل أبو جعفر المنصور، قيل المهدي، فأراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعيد بناها على قواعد إبراهيم. فاستشار واستفتى مالك بن أنس فقال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل البيت ملعبة للملوك فتذهب هيبته، يجي ملك يهدم، يجي ملك يبني، يجي ملك يهدم، يجي الثاني يبني، لا خلاص دع الأمر على ما هو عليه. فاستمر الوضع إلى يومنا هذا، يجدد بناء البيت، يجدد في عهد الملك فهد رحمه الله، ولكن يحافظ على الصورة التي كان عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، لولا أن قومك أحد الأدلة الشهيرة لقاعدة إيش؟ هي لقاعدة سد الذرائع التي يقول عنها ابن القيم إن في هذه القاعدة أكثر من 100 دليل، ساق منها جملة عظيمة في إعلام الموقعين. فالشاهد أن استمر الأمر على هذا، وهو الحفاظ على بناء البيت على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للبابين، البابين موجودة الحمد لله، أين موجودة؟ في الحجر، ففي بابان لاصقان بالأرض موجودان، والذي يريد يدخل يصلي يصلي، إذا صليت في الحجر كأنما صليت في داخل الكعبة. وأيضا من حكمة الله عز وجل أنه يكون هذا الباب بهذا الشكل، يعني كل زمان يمكن كان الذين يأتون البيت أعداد إيش؟ أعداد قليلة جد، لكن تخيل الباب الآن مفتوح، الكعبة لها بابين مفتوحة، ويحج 3 مليون واحد، ما الذي سيحصل؟ مجازر، مقتل عظيمة. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، إنه الكعبة بهذا الشكل، تريد تصلي في داخل الكعبة أدخل الحجر صل. صلاة النافلة فيها جائزة بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ودخل معه بلال بن رباح، ودخل معه أسامة بن زيد، ودخل معه حاجب البيت عثمان بن طلحة، وجعل 3 أعمدة وراء ظهره، وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره، وجعل الباب وراء ظهره، ثم تقدم إلى جدار الكعبة وصلى ركعتين، وجعل بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع، وكبر في جوانب البيت عليه الصلاة والسلام، ثم خرج. ولما خرج سأل عبد الله بن عمر بلال فحدثوا بهذا. فالمقصود أن صلاة النافلة في داخل الكعبة جائز بالاتفاق، وأما الفريضة ففي جواز صلاتها في داخل الكعبة خلاف. والأحوط للمسلم أنه ما يصلي، لو جتك فرصة مثلا، لو فرض أنه سمح لك تصلي في الحجر الفريضة، أو مثلا فاتتك الفريضة مع الجماعة ودخلت الحجر تصلي، لا تصلي الفريضة فيه من باب الاحتياط. لأن إذا صليت في الحجر من أهل العلم من يقول صلاتك صحيحة، من أمن يقول صلاتك باطلة. فصلي صلاة ما فيها شبهة، صلي فيه النافلة وصلي خارج الحجر، صلي الفريضة.